والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن سبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسى على خفيه ثم صلى بنا. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله يقول ونحن لا نزال في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله باب الرجل يستعين بغيره على الوضوء. يريد أن يتوضأ يستعين بزوجته أو ولده أو شيء يصبون عليه، لا بأس بذلك لأن الرسول فعله معه كثير من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم بن صبيح أبو الضحى يلقب أبو الضحى قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول أننا كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج لحاجته فتبعه المغيرة بن شعبة في إداوة من ماء. الإداوة سطر صغير له عروة ينقلوه بعروته يملاه ماء وله بزبوز، أحيانا يصير له بزبوز وأحيانا يصب من فم الأداوة. فيقول فتبعته حتى انتهى ثم رجع فصببت عليه وضوءه، صب على اليدين فغسلهما عليه الصلاة والسلام ثم صب عليه فغسل وجهه ثم أراد أن يغسل ذراعيه وإذا جبه لأن الوقت شتاء وإذا الجبه إلى هنا وضيقة أراد أن يغسل يديه يحسرها فرفضت الجبة عيت لتخرج اليدين قام وطلع يديه كلها وطلعها من تحت من هنا وغسل ذراعيه وترك الجبة. فالشاهد أنه بعدما توضى وانتهى أعاد كل شيء إلى مكانه. يقول بالمغيرة بن شعبة أنه لما غسل يديه وأراد أن يمسح رجليه أردت أن أنزع الجزمة والشراب اللي هو لابس فقال دعهما فإني أدخلتهما في الرجلين طاهرتين، يعني اترك الجزمة لأن أدخلتهما طاهرتين. والسفر كما تعلمون 3 أيام بلياليها، يعني إذا أردت أن تمسح 3 أيام بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر. هذه القاعدة، من حدث بعد لبس على طاهر، سواء المسافر أنت 3 أيام بلياليها أو مقيم يوم وليلة تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر. هذا القاعدة عند العلماء رحمهم الله أنك تمسح يوم وليلة من حدث بعد لبس على طاهر، وتمسح 3 أيام بليالي إذا كنت مسافر من حدث بعد لبس على طاهر، كنت 3 أيام في الحدث اللي أحدثته عندما لبستهما. الشاهد أن المغيرة يقول أردت أن أنزع الخفين من رجلي الرسول فقال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يمسح ينوي أن يمسح على هذه الجزمة، إذا أردت المسح تلبس الجزمة وتلبس الخفين وتنوي أنك تمسح على هؤلاء ثم بعد ذلك تدخلهما طاهرتين. لا بد أن تنهي الطهارة، تتوضأ وتنهي الطهارة كلها كاملة، ما تدخل رجل وأنت ما غسلت الثانية، لازم تغسل هذه وتغسل هذه. فإذا انتهت الطهارة كلها لبست الخفين حينئذ. أما اللباس بدون أن تنتهي الطهارة ما يصح المسح، حتى الطهارة لازم تتم الطهارة، المسح ما يصح على طهارة ناقصة. لابد أن تتوضأ وتغسل رجليك كلها كاملة، فإذا انتهت الطهارة مرة واحدة تلبس الخفين اللي تريد أن تمسح عليهما سواء كنت مسافرا أو كنت مقيما. ثم صلى بنا يقول ثم صلى بنا الفجر، صلاة الفجر. يقال إن هذا السفر أنه في غزوة تبوك، يقال إن هذا السفر في غزوة تبوك لأنه حصل في غزوة تبوك أحداث كثيرة، وحصل في غزوة المريسيع أحداث كثيرة أيضا. الشاهد ان كل حدث له صحابي نقله لنا رضي الله عنهم وارضاهم، فهذا نقله لنا المغيرة بن شعبة نقل لنا هذا الحدث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ليث بن جميل قال حدثنا شريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمضاه فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعي واخذ ماء جديدا فمسح به راسه ومقدمه ومؤخره وغسل قدمه ثلاثا ثلاثا. نقول مما جاء رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العدني قال حدثنا الهيثم بن جميل الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن الربيع بنت معوذ قالت انها احضرت وضوء للرسول عليه الصلاه والسلام فقال اسكبي علي يعني صبي علي اسكبي يعني صبي علي صبب تقول فصببت على يديه ثم توضأ صببت على ذراعيه صببت أيضا حتى وضأ وجهه ثم مسح برأسه تقول مقدم ومؤخر مسح بالرأس المقدم والمؤخر كافي بدون واو إن قرأتها بدون واو مسح رأسه هكذا مقدم هنا إلى المؤخر ثم رجع بهما وإن قلت مسح رأسه ثم ومقدم ومؤخره يجوز أنه مسح الرأس ثم مسح المقدم ومسح المؤخر لأن الوال له عطف لكن اللي في الصحيح مسلم أنه مسح رأسه مقدمه ومؤخر مسح من المقدم إلى المؤخر ثم أرجعها وهذا ما وصفه علي رضي الله عنه ووصفه عثمان بن عفان أنه مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره ثم رجع به إلى المقدم إلى آخره فهذا هو السنة الوضوء هذا هو السنة وهو الطهور الكامل وهو أنك تغسل الإنسان يديك أول ثم تغسل وجهك تمضمض وتستنشق أول ثم تغسل وجهك ثم ذراعي يديك إلى المرفقين وتنظر إلى البراجم وتنظر إلى المغابن هذه والبراجم هذه تغسلها من يديك ورجليك رجال أصابع اليدين وأصابع الرجلين سواء تغسل هذه هكذا تغسلها ثم تخلي ما يدخل إلى المغابن ثم تمسح البراجم وهكذا تفعل في رجليك الإنسان وتغسل الكعبين لأنه ما يجيهما ماء لكن لو صببت على القدم امسح القدم من الداخل ثم أدخل أصابعك الإنسان في أصابع الرجل حتى تروى الأصابع لأنها مغابن قد لا يجيها ماء فإذا لم تدخل اليد أصابع اليد في مغابن أطراف الرجلين هنا في هذا وتمسحها وتدخل هنا معناها أنك ما أسبقت الوضوء على الرجلين لابد من المغابن يدخلها الماء ثم الكعبين إذا غسلت غسلت ساقك الإنسان تمسحهما مع الكعب تمسح الكعب أيضا تحصر الكعب تمسح الرجلين من الماء اللي تصبه على ساقك الإنسان وهكذا الوضوء الكامل الذي فعله الرسول وقد وصفه لنا قريب 30 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الوليد بن عقبة قال حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عزال رضي الله عنه أنه قال سببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حذيفة بن أبي حذيفة قال عن صفوان بن عسال قال سببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر. يقول صفوان رضي الله عنه سببت على النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء في السفر والحضر. أما في السفر فهو حديث المسح على الخفين في السفر. صفوان بن عسال قال إن المسح على الخفين 3 أيام بلياليها. الحديث يدور على صفوان بن عسال رضي الله عنه ويقول إنه صب على الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر يعني أعانه ساعد الرسول على وضوئه بأن يصب عليه والرسول يتدلك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قرزوز بن أبي عبد الله الواسطي. سؤالنا الآن هو المرأة التي صبت على الرسول هي محرم للرسول وإلا أن الرسول أبو لبني آدم كافة أبو للأمة ولهذا الصحابيات هي اللي تأخذ عرقه واللي تأخذ كذا واللي تصب عليه واللي تباشر عليه أسعى لأنه أبو هذه الأمة. وإن كان ربنا قال أن محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول، لكنه بمنزلة الأب المعنوي، بمنزلة الأب المعنوي عليه الصلاة والسلام، فهذه تأخذ عطر من عرق منه، وهذه تأخذ تصب عليه الماء، وهذه ولو كان ما هي محرم له. قال رحمه الله: حدثنا قدوس بن أبي عبد الله الواسطي، قال حدثنا عبد الكريم بن روح، قال حدثنا أبي روح بن عنبسة، روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش، وأولى عثمان بن عفان، عن أبي عنبسة بن سعيد، عن جدتي أم أبي أم عياش، وكانت نمة لرقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا قردوس بن أبي عبد الله، عبد القدوس قردوس بن عبد الله، قال حدثنا عبد الكريم بن روح، عبد الكريم بن روح قال عن أبي روح بن عن أبي الروح بن عمار، قال حدثنا أبي عنبسة عن جدتي، عن أبي عنبسة عن جدتي أم عنبسة تقول: وكانت أمة لرقية، وكانت أمة مملوكة لرقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمة البنت أمة للرجل، أمة البنت أمة لك الإنسان، أمة بنتك أمة لك، فتأتي الأمة وتخدم الرسول عليه الصلاة والسلام وتصب عليه وضوءه وتصب عليه وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. باب الرجل يستيقظ من منامه ليدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. قال ابن ماجه رحمه الله: باب لا يدخل الرجل يديه الإناء حتى يغسلهما. هذا متى؟ إذا كان الإناء هو وضوءك اللي توضأ به الإنسان، عندك كاسة وإلا مغراف ولا جبدية مليان تماء، وأنت قمت من نوم الليل، استيقظت من نوم الليل، ما يمكن أن تغطس يدك هذه اليمنى في الإناء حتى تصب على يدك ثلاث مرات وتدركها هي واليسرى سوا، تدركها برا، فإذا صبرت عليها وغسلتها ثلاث مرات حينئذ أدخلها في الإناء وتوضع على حسب حالك، أدخل الماء، أدخل اليد في الإناء. والحديث كما يقول المعلق انه على شرط مسلم، عجيب هذا الحديث في الصحيحين، ما هو على شرط مسلم في الصحيحين، البخاري ومسلم، وقلنا هذا يقول معلق على شرط مسلم، اية مسلم وهي شرط، وفي الصحيحين صريحا انه عن ابي هريرة ان الرسول قال: لا يدخل احد اذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. هذا لفظ البخاري ومسلم الاثنين جميعا، ما هو على شرطهما، بل هما موجودين الآن نور في صفحات البخاري ومسلم رضي الله عنه. يقول ثم نعم. قال سنة أنا عبد الرحمن بن إبراهيم. سنة. نعم. قال حدثنا الوليد بن مسلم. يقول حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا. الأوزاعي. الأوزاعي. قال حدثنا. الزهري. الزهري. قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة. سعيد بن المسيب وأبو سلمة. السند هذا برضو سند مسلم. سند هذا لساق هذا سند مسلم. قال حدثنا سعيد بن المسيب قال وأبي سلمة. وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يغسل يديه التنتين مو واحدة، التنتين يغسلهما ثلاثا، يصب على اليد اليمنى ويدلك ثم يصب على اليسرى ثم بعد ذلك يدخل يده اليمنى ويتوضأ ما تشاء. فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. والعلة أو الحكمة أن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في مسلم أن شخصا عاند وقال أني أدري وين باتت يدي، فلما أصبح وجد يده في دبره، وجد يده دخلت في دبره. هذا بعض التعاليق على مسلم، لا أنه في مسلم نفسه، بعض التعاليق على مسلم أنه قال أنه أنا أدري أين باتت يدي، هذه يدي وهذا جسدي وهذا أنا، هنا لما نام أصبح ولا يد داخل في دبره. أين يدك الآن؟ الآن وين يدك؟ قال رحمه الله: أشكى ممن عاند الشريعة، ما في أشكى ممن لا يعرف الشريعة ويعاند الشريعة. قال لنا الله حدثنا هرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هرمله بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله وجابر بن اسماعيل قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال حدثنا سالم عن ابيه بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والعله انه لا يدري اين باتت يده, لا تعلم الانسان وين باتت يدك, وش حصل ليدك وانت نايم, ايش اللي حصل لها, ايش يمكن تغط في الإناء نجس, يمكن تلو في يدك كذا ولا كذا, تحصل نجاسات او غير النجاسات الى اخره. الشاهد ان الرسول اذا ذكر الحكمه لا يجوزنا ان نبحث, ذكر الحكمة وخلاص ما نبحث ليش وش العلة وش الحكم, ما نبحث عنها, نقول سمعا وطاعة بس. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده, فلا نهي, والنهي يقتضي الفساد, أن الوضوء اللي تدخل يدك فيه فاسد ولا يصح الطهارة منه, فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والعلة أو الحكمة فإنه لا يدري أين باتت يده. والسؤال هنا الآن نحمد الله ونشكره, أنعم الله علينا بالزبيز فهل نغسل يدنا؟ قال إذا تقول نعم أرخل بالزبوز على يديك الثنتين ثم أغسلهما ثلاث مرات, أغسل هنا ثم نحها ثم أغسل ثم نحها ثم أغسل ثم نحها ثلاث مرات كما أمر الرسول, حتى لو ما هو في إناء, حتى ولا بالزبوز لابد تغسل يدك, لأنك ما يجوز تستعمل يدك الإنسان وأنت ما غسلتها ثلاث مرات حتى من البزبوز, لازم تمضمض وتستنشق حتى تطهر اليدين من نوم الليل. إذا قمت من الليل فلا بد من غسل اليدين ثلاثا, ولو كنت في بزبوز تحت بزبوز الإنسان أرخي بزبوز ثم أغسل واحدة ثم تنح ثم أغسل الثانية ثم تنح ثم أغسل الثالثة وهكذا, ثم بعد ذلك استعمل المضمضة والاستنشاق. سم بالله عند الوضوء, عندما تبدأ في الوضوء تسمي بالله, لأنه ورد أحاديث أنه لا وضوء لمن لم يسم الله. نعم. ولا على ما وضعنا ولا يدري أين باتت يده ولا يدري أين وضعها, أي مكان وضعها فيه, لأن النائم نائم تقول يده هنا وهنا ما يدري أين باتت يده. نحن نقول السمع وطاعة ولا نبحث عن علة, ليش وش العلة وليش الحكم ما نبحث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث أنه قال دعا علي رضي الله عنه بما فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحارث إنه دعا بماء, علي رضي الله تعالى عنه دعا بماء فتوضأ وضوءه وغسل يديه قبل أن يدخلهم الإناء, غسل يديه خارج الإناء ثم قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فعل وأمرنا. باب ما جاء في التسمية في الوضوء. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن الألاء قال حدثنا زيد بن الحباب هاون حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عمرو العقدي هاون حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أحمد بن الزبير قالوا حدثنا كثير بن زيد الربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التسمية عند الوضوء، هل تقول بسم الله بس أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يكفي بسم الله؟ الظاهر يكفي قولك بسم الله لأن كل شيء تبدأ فيه ببسم الله كفى، وإن قلت الرحمن الرحيم جاز، لكن لو قلت بسم الله وتوضا وبدأت بالوضوء جاز. هذا هو اللي ورد أنك تقول بسم الله، إذا أردت أن توضا تسمي الله تقول بسم الله. يقول ابن ماجه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب ثم تحول فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك قال حدثنا ثم حول أيضا فقال حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال قالوا جميعا حدثنا كثير بن زيد قالوا جميعا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي عن جده قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. يقول أبو سعيد الخدري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء المعنى لا وضوء كامل أو أنه لا وضوء صحيح. الظاهر أنه لا وضوء كامل يعني ينقص الوضوء ولا الوضوء صحيح، هذا اللي يظهر من تفسير علماء الحديث رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو سفال الرباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أبا سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو سفال قال حدثنا أبو سفال قال حدثنا رباح بن عبد الرحمن قال حدثنا إنه سمع جدته بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال عن أبيها سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني ما يتوضأ ما له صلاة، اللي ما يتوضأ ما له صلاة، لأنه شرط من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة الطهارة، وإذا لم يتطهر الإنسان ما صحت الصلاة لأنه اختل الشرط. وقال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل هو وضوء يعني لا وضوء صحيحا أم تقول لا وضوء كامل؟ اللي اتفق عليه علماء الإسلام أنه لا وضوء كامل، أما لا وضوء صحيح يمكن قد ينسى الإنسان التسمية قد لا ينسى، ولهذا ضعف الإمام أحمد كثير من الأحاديث التي فيها التسمية. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله أي أبو بن سلمة الليثي يا نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن قال أبو كريب محمد بن العلاء وأبو عبد الرحمن قال قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن سلمة قال عن أبي سلمة الليثي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا وضوء له. هذا بالاتفاق أن اللي ما يتوضأ أنها شرط من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وشرط لصحة الطواف أيضا، فلا يمكن تطوف وأنت نجس، أنت ما توضأ، لابد من الوضوء، شرط لصحة الصلاة وشرط لمس المصحف وشرط للطواف، شرط لثلاثة، شرط لثلاثة وهو الحدث ووصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. وصف الحدث، الحدث وش الحدث اللي يسمونه حدث؟ يقول الحدث وصف يعني ثوب يلبس الإنسان، ثوب معنوي وصف يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف. لا يمكن تمس المصحف وانت ما توضيت، ولا تطوف وانت ما توضيت، ولا تصلي وانت ما توضيت. كل هذا لا يصح، لأنها من شروط صحة الطواف الطهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة، من شروط صحة مسك المصحف الطهارة، فلا يمكن إلا بطهارة. ثم أضاف معها ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على الوضوء، يعني في أول الوضوء. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد المهم بن عباس بن سالم بن سعد الساعدي عن ابي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاه لمن لا يصلي على النبي ولا صلاه لمن لا يحب الانصار. قال ابو الحسن بن سلمه حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عيسى بن عبيس بن مرحوم الأطار قال حدثنا عبد المحيمن بن عباس فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس، عبد المهيمن قال حدثنا عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده قال قال لا صلاه لمن لا وضوء له، قال لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاه لمن لا يصلي على النبي ولا صلاه لمن لم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هذه الاحاديث اللي الصلاه فيها الصلاه على النبي في الصلاه اخذ بها الامام احمد رحمه الله وجعل الصلاه على النبي ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، إذا لم تصلي على النبي الصلاة الأخير التشهد الأخير ما صحت صلاتك عند الإمام أحمد، لأن أحد الأركان 14 عنده أركان الصلاة 14 ركنا، منها أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم تسليمتين واحدة عن يمينك واحدة عن شمالك إلى آخره، 14 ركن من أركان الصلاة، إذا فسد الركن هذا فسدت الصلاة كلها. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار، لأن حبهم من الإيمان، حب الأنصار رضي الله عنهم من الإيمان، نصر الله ورسوله. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا، ثم جاء التلميذ أبو الحسن بن سلمة علي بن إبراهيم السلم ابن سلمة يقول حدثنا أبو حاتم الرازي محمد قال حدثنا عيسى بن عبيد قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس قال نحو الحديث، نحو الحديث بمعنى حديث شيخه، المتن واحد بس السند زاد التلميذ على شيخه، مشايخ زي مشايخ شيخه. باب التيمم في الوضوء. قال رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء هاون وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البدء بالميامن، ميامن الوضوء، ميامن التنعل، ميامن دخول البيت، ميامن ابدا باليمنى في كل دخول وفي كل لباس وفي كل شيء، في كل وضوء تبدا باليمين، ابداوا بميامنكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص السلام قال حدثنا اشعث بن ابي الشعثة عن ابي ابي الشعثة ويقال ان اسمه سليمان قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد قال حدثنا اشعث بن ابي الشعثة عن ابي ابو الشعثة قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر. يقول عائشة كان يحب الرسول التيمم في طهوره إذا تطهر وفي شأنه كله الحديث قال وفي شأنه كله كل شيء يحب أن يدخل اليمين قبل الشمال النعل المجسكة اليمين الوضوء اليمين الخروج من الدخول إلى البيت اليمين إلى آخره اللباس اليمين إلى آخره كله يبدأ بما يمنه عليه الصلاة والسلام لتقتدي أمته بهذا تقتدي الأمة بأن تعمل مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام لأنه سنة. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى ثم قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن الأعمى سليمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم يعني اغسل اليد اليمنى ثم بعد ذلك اغسل الرجل اليمنى الرجل قبل اليسرى اليمنى قبل اليسرى والذم وهكذا في اللباس لأنك كنت تلبس ثوب أو تلبس منعال أو تدخل البيت أو نحو ذلك فإنه كله تبدأ بالميامن لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. فأبي هريرة وعائشة وعلي وغيرهم وصفوا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه يحب التيامن في كل شيء. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن سالم وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه. يقول أبو الحسن رحمه الله تلميذ ابن ماجه وهو قرينه في الحقيقة تلميذه قرينه لأنه مثله في العلم والسند مثل سنداته من سنداته. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا محمد قال بمعنى الحديث الأول يعني المتن هو إلا أن يستدرج على شيخي سندات ما أتى بها شيخه. نعم. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح وابو بكر بن خلال الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفه واحده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة تغرف الماء بيدك اليمنى ثم تقول كذا ثم تقول كذا يعني من غرفة واحدة كافي وإن أخذت بغرفتين جاز وهو أكمل كونه بغرفتين أكمل لكن من غرفة واحدة جاز تأخذ المضمضة وتمضمض وتدفل ثم تحط أنفك وتستنشق ثم ترمي لأن الرسول قال بالغوا في الاستنشاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالغوا في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالغ في الاستنشاق يقول لقيط بن سبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني أدخل الماء إلى أنفك ثم أخرجه بهواء بالهواء يخرج بإذن الله كل وسخ في أنفك الإنسان يخرج بإذن الله. يقول ابن ماجه حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مضمض واستنشق من غرفة. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق من غرفة واحدة غرفة واحدة من الإناء ثم تمضمض ثم أخذ ماء بفمه وتمضمض يكبه ثم أحطه بأنفه ثم استنشقه بأنفه ثم رده بكف واحد لكن أخذت بكفين فهو أكمل بكفين كف للمضمضة وكف للاستنشاق فهو أكمل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأت فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا خالد بن علقمة قال عن عبد خير الأزدي قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحدة يعني أنه جائز وإلا فالرسول ورد أحاديث كثيرة حديث عثمان وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة أنه أخذ ماء جديدا للأمن تمضمض بكف وتستنشق بكف آخر، لكنه جائز أن تتمضمض وتستنشق بكف واحدة، جائز بغرفة واحدة جائز هذا، لكن خدت ثلاثا فهو أكمل كما فعل، لأنه فعل مرات عديدة، ورواه صحابي أصحاب كثيرين من الصحابة. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، يعني يضع كل يد عليها ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة. قال رحمه الله: دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى نبيه عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوء فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابو الحسين العكلي، ابو الحسين العكلي قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن عبد الله بن يزيد الانصاري، عن عبد الله بن يزيد الانصاري انه اتاهم النبي عليه الصلاه والسلام يزورهم او انهم دعوه، فقالوا يا رسول الله فاستدعى بماء للوضوء، فأتيناه بوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، غسل يديه ثم أخذ كف فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة. المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساب عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب المبالغة في الاستنشاق، باب المبالغة في الاستنشاق واستنثار الماء من الأنف. يقول رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا منصور بن معتمر ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف قال حدثنا سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. يقول سلمة بن قيس: قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فانثر، يعني خذ الماء ثم انثره الإنسان بالهواء، أطلع الهواء من أنفك، خذه ومصه، قال له انسج بالهواء يدخل جوا إذا لم تكن صائم، لأنه أخبر لقيط من صبره، وبالغ في الاستنشاق، يعني خذ الماء واستنشق برا حتى يدخل إلى آخر الدماغ، ثم بعد ذلك انثره، ثم بعد ذلك اعصر الهواء اللي دخل ثم انثره يا الإنسان، لأن النثر هو السنة، النثر لأنه يطهر داخل الأنف، جميع الأوساخ التي تأتي بالأنف ينزلها بإذن الله الماء. قال: إذا توضأت فاستنثى، فبالغ في الاستنشاق. وقال: وإذا استجمرت فأوتر، إذا استنشقت فانثر وإذا توضأت فأوتر، يعني على ثلاث ثلاث أو على واحدة واحدة أنت حر، المهم الوتر، على واحدة واحدة كفى العضو يكفيه واحدة، ما كفاه غسله ثلاثا، ما كفاه تغسله خمسا ولا تزيد. وقال: فانثر إذا توضأت فانثر، يعني على ثلاث، فأوتر إذا توضأت فأوتر. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم، يحيى بن سليم قال حدثنا إسماعيل بن كثير، إسماعيل بن كثير قال اللقيط بن صبرة، اللقيط بن صبرة قال عن عاصم بن لقيط، عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة رئيس المنتخب الذي أتى الرسول وهو يخطب وسأله أسئلة، وقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم نعدم خيرا من رب يضحك، تعالى وتقدس، ضحك إليك بجلاله وعظمته، تعالى وتقدس، يضحك نعم ضحك يليق بجلاله وعظمته، يضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره منهم، قرب تغيير الحال من حال إلى حال أخرى، قرب التغيير قنوط العباد، لكن يضحك تعالى وتقدس من قرب التغيير كن فيكون بلحظة، يغير الحال من حال إلى حال. الشاهد يقول لقيط بن صبرة أنه قال له الرسول لما توضأ نعم قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ الاستنجاء بالله. يقول سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فقال بالغ الوضوء، بالغ أسبغ الوضوء، أسبغ في كل عضو، أسبغ الوضوء خلو يتروى العضو يتروى، لأنك إذا صبرت المصب ما كأنك ما توضأتها، فلازم من إسباغ الوضوء في البراجم والمغابن وغيرها، وأسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، انشق الهواء، انشق الماء بالهواء هواء الأنف حتى يدخل للدماغ ثم انثره، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم يخل عليها أن يدخل الماء إلى الأنف قد يفطره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان هاون وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارث بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان ثم حول وقال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب قال حدثنا قارث بن شيبة، قارث قارث بن شيبة، قارث بالضاء، قارث بالضاء، نعم قارث بن شيبة، قارث بن شيبة، قارث قارث قارض، قارض بن شيبة قال حدثنا أبو غطفان المري، أبو غطفان المري ومر قبيلة معروفة إلى الآن في الخليج في الجنوب، معروفة كبيرة، قبيلة كبيرة معروفة مرة وينسب إليها المري، قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قال يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال استنفروا مرتين او ثلاثا على حسب استطاعتك الانسان، لكن اوتر استنفروا يعني استنشق الهواء الماء بالهواء ثم انثره من الانف الانسان ليظهر ما في الانف من الوسخ. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب وداود بن عبد الله، وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر يعني خذ الماء بأنفك ثم أنثره، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر يعني بثلاث أو بخمس، ويجزيك حجر له ثلاث جوانب أو تأخذ ثلاث أحجار، فليوتر أما واحدة تكفي أو ثلاث أو خمس وبعض غيرها لا تزيد. فما جاء في الوضوء مرة مرة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن ثابت بن أبي صفية الثمالي أنه قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال نعم، قلت ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قال نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء مرة مرة، يعني تغسل يدك تمضمض مرة، تستنشق مرة، تغسل وجهك مرة، وتغسل يدك اليمنى مرة واليسرى مرة، وتغسل رجلك اليمنى مرة واليد اليسرى مرة، لكن بشرط التبليغ، بشرط إسباغ الوضوء، يعني تبلغ هذا يكفيك على مرة مرة، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال حدثنا شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا ثابت بن أبي سفيان. ثابت بن أبي سفيان قال قال سألت أبا جعفر عن حدثت عن جابر بن عبد الله. جعفر يعني محمد الباقر هو تلميذ جابر. أبو جعفر جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر قال إنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال نعم. قال هل الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا مرة قال نعم، ومرتين قال نعم، وثلاثا قال نعم كلها، لكن لا تزيد على الثلاث، ثلاث ما يمكن تزيد عليها، واحدة مرة تبلغ وتسبق الوضوء، ثنتين ثلاث خلاص، وأسبق الوضوء وإن غسلت مرة كفى ومرتين كفى وثلاثا كفى كله كما تسمعون. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد البائلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رجدين بن سعد قال أنبأنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله يوضح لنا أن الرسول توضأ واحدة. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. زيد أسلم هو مولى عمر وأولاده كثير. زيد بن أسلم من أعلم أولاده، صار من العلماء. قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة. يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ غرفة، يعني غرفة واحدة من هنا وغرفة واحدة من هنا، توضأ غرفة يغرف واحدة. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ غرفة، يجي يضمها لكن اللغة تمنع إلا بالفتح، غرفة. ولهذا الحجاج بن يوسف أهدر دم إنسان يوم قال غرفة إلا من اغترف غرفة، قال غرفة قال نعم، قال هات الدليل من كلام العرب ولا قطعت رأسه. يقول ذهب يبحث عن اللغة، لغة العرب في الأعراب وفي البوادي وفي كذا، وجد بيت من الشعر لأعرابي يقول ما فرحت به، ولكن أتاه أن الحجاج مات، يقول فرحت بالثنتين أني وجدت البيت ووجدت أن الحجاج مات، الحمد لله فرج الله عني. الشاهد أنها تقرأ غرفة، وإن قرأت غرفة فهو موجود، يعني موجود في اللغة. نعم. قال حدثنا أبو كريب ثم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عن أبيه أسلم قال عن عمر رضي الله عنه أسلم عنه. سمعتم أن أسلم مولى لعمر بن الخطاب، أسلم وسيرين وواحد ثالث أنقذهم خالد رضي الله تعالى من عين الثمر في العراق، في أول العراق لما عقد له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، أو أنه على وقت الرسول ذهب إلى العراق ووصل إلى عين الثمر ووجد ثلاثة حابسهم كسرى في زنزانة، الثلاثة جميع، فأطلق سراحهم خالد وصاروا موالي للمسلمين، منهم سيرين ومنهم هذا أسلم ومنهم واحد نسيت اسمه الآن، حمران مولى عثمان أطلقهم من حبس كسرى وأرسلهم أظنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الرايات عقدت لخالد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعطى هذا أنس بن مالك سيرين، وأعطى عمر بن الخطاب أسلم، وأعطى عثمان حمران. عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة. يقول إني رأيت الرسول، يقول عمر إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك توضأ واحدة، يعني يأخذ غرفة واحدة بيده ليضمضمض، وغرفة للاستشار، وغرفة لغسل الوجه، وغرفة لغسل اليد، وغرفة لغسل اليد الثانية، وغرفة للقدم اليمنى، وغرفة للقدم اليسرى، وانتهى، لكنه مع أسباغ الوضوء. إذا توضأت على واحدة لابد من إسباغ الوضوء، لابد من رجلك كلها يجيها ماء ولا ما تصح. نعم. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن ثوبان عن عبدة بن ابي لبابه عن شقيق بن سلمة انه قال رايت عثمان وعلي رضي الله عنهما يتوضان ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو الحسن بن سلمة حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني تغسل تمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات، تغسل وجهك ثلاث مرات، واليد اليمنى ثلاث مرات، واليسرى ثلاث مرات، والرجل اليمنى كذلك ثلاثا، واليسرى كذلك، لكن مع الإسباغ، لأن حتى ثلاث مرات إذا ما أسبغت ما نفع، لابد من الإسباغ حتى في الثلاث والواحدة وكل وضوء توضأ لابد من إسباغ الوضوء على البراجم والمقابل. الشاهد أن ابن بن ماجه رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة قال عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان وعليا يتوضأ شقيق بن سلمة يقول رأيت عليا وعثمان بن عفان كل واحد رآه الحال ما هو جميع يتوضأون، رأى عثمان قبل ثم رأى علي بعد ذلك. يقول رأيتم يتوضؤون ثلاثا ثلاثا وكل واحد إذا انتهى قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني السند موصول إلى صفة الخلق عليه الصلاة والسلام أن الرسول توضأ بكل عضو ثلاث مرات. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.